السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم اجعل عملنا صالحا واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد غيرك فيه شيئا. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الأخير إن شاء الله تعالى في التعليق على هذه الأحاديث 40 النووية، وهي في الحقيقة تزيد على 40، وسميت بهذا من باب إلغاء الكسر. وقد توقفنا في آخر مجلس عند الحديث 33، حيث قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين. نعم، هذا الحديث أصل في القضاء وطريقته، والذي في الصحيحين هو كله في الصحيحين إلا جملة أو عبارة البينة على المدعي، ولكن معناها ثابت في الصحيح من غير هذا الوجه. في حديث آخر مثلا، قصة حصلت للأشعث بن قيس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في قصة، قال له: بينتك أو يمينه، بينتك أو يمينه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عباس تقدمت ترجمته: لو يعطى الناس بدعواهم، أي بدعواهم المجردة، لو أن كل شخص ادعى شيئا أعطيه بلا دليل ولا برهان، لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، يعني لافترى بعض الناس على البراء ما ليس لهم من مال أو من دم، فيدعون عليهم أنهم قتلوا أولياءهم مثلا، أو أنهم اغتصبوا أموالهم زورا وبهتانا. ولهذا كان لابد من ضابط للقضاء حتى تنضبط الأمور، ولهذا قال: لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. عندنا مدع ومدعى عليه، وقد اختلف أهل العلم في ضابط المدعي والمدعى عليه. فإذا اختصم شخصان إلى القاضي، فإن من أهم ما يهم القاضي التفريق بين المدعي والمدعى عليه، حتى قال بعض العلماء في هذا ناظما: تمييز حال المدعي والمدعى عليه جملة القضاء جمع. يعني إذا استطعت، وهذا وارد عن السلف، إذا استطعت أن تميز بين المدعي والمدعى عليه، فهذه خطوة كبيرة في تمييز القاضي بين صاحب الحق وغيره، وكيف يقضي بين الشخصين. وأهل العلم ذكروا ضوابط كثيرة للتفريق بين المدعي والمدعى عليه، وتناقشوا في هذه المسألة كثيرا. فمن ما قيل في ذلك أن المدعي هو الذي إذا سكت ترك، والمدعى عليه الذي إذا سكت لم يترك. يعني الآن إذا دعا شخص على شخص مالا، من الذي إذا سكت ترك، يعني لم يلاحق ولم يشدد عليه؟ الذي يطالب بالمال، لأنه إذا سكت عن هذا الذي طلبه انتهى الأمر. لكن الآخر الذي دعي عليه، إذا قيل له: هل أنت أخذت مال فلان؟ فسكت. يا شيخ، هل أخذت مال فلان؟ فسكت. هل ندعه نقول خلاص اذهب إلى بيتك؟ لا، لابد أن نقول له، إما أن ترد، وإما أن بعض العلماء مثلا يرون سجنه أو كذا حتى يرد، وحتى إذا رد لا سوف نحلفه كما سيأتي. فهذا هو المدعى عليه. ومن أفضل ما قيل في ذلك، وهو أفضل من الضوابط الأخرى وينضبط في أمور كثيرة، أن من كان جانبه أقوى بسبب شهود أصل له أو غيره، فهذا يسمى مدعى عليه. وأما الذي جانبه أضعف، فإنه يسمى مدعى عليه. وأما الذي جانبه أضعف لأنه يدعي شيئا خلاف الأصل أو خلاف الظاهر، فإن هذا يكون مدعيا. ولهذا لما كان جانب المدعى عليه أقوى من جانب المدعي، بمعنى أن المدعى عليه الأصل براءته مما نسب إليه، وبالتالي جانبه أقوى، فالمدعي يدعي عليه شيئا خلاف الأصل، وبما أنه خلاف الأصل فهو الذي يحتاج إلى أن يقوي جانبه بإيش؟ ببينة ونحوها، دليل، لا بد له من دليل يدل على صحة ما يقول. فمثلا إذا ادعى زيد على عمرو مالا، قال عمرو هذا أخذ مني مالا، طيب عندما ولد زيد من بطن أمه وعمرو من بطن أمه، هل الأصل أنه أخذ عمرو من زيد شيئا؟ لا. إذن أيهما جانبه أقوى لأنه يتقوى بالأصل؟ عمرو، لأن عمرا يقول أن لم آخذ، والأصل أنه لم يأخذ منه، فجانبه أقوى، زيد هو الذي يدعي خلاف الأصل. وهذا معنى القاعدة القانونية التي هي في الحقيقة هي مأخوذة أو موافقة لهذه القاعدة الشرعية، المتهم بريء حتى تظهر إدانته، فبالتالي يقول أنا لم آخذ منه شيئا، هذا جانبه أقوى من الذي يقول بل أخذ، أثبت أنت لأنك تدعي خلاف الأصل عليك البينة. وأما الآخر يكتفى منه باليمين فقط، ما عليه إلا أنه إذا أنكر أن يحلف. وهذا يتبين بطريقة القضاء بين قضاء القاضي بين المتداعيين. كيف يقضي القاضي؟ يعني أنت إذا كنت قاضيا وجاءك شخصان وميزت بين المدعي والمدعى عليه على الطريقة السابقة، فتبدأ بالمدعي، تقول له ما الإشكال؟ ماذا عندك؟ فيحكي لك القضية ودعواه، هذه تسمى بالدعوة، فيقول مثلا فلان هذا أخذ مني دينا ولم يرده إلي. أول ما تفعله وطبعا تسأله عن السبب، تقول دين عن ماذا؟ يعني هل هو قرض؟ هل هو بيع؟ هل هو كذا؟ فتعرف ما بين. ثم تتوجه إلى المدعى عليه، تقول هل صحيح ما يقول هذا الشخص؟ فحينئذ له ثلاث حالات، إما أن يقر فيقول نعم هذا صحيح، هذا كذا خلاص ثبت الحق لأن الإقرار سيد الأدلة، وإما أن يسكت كما تقدم. وقد سبق معنا المدعى عليه إذا سكت لم يترك، نقول له لا نرضى منك بالسكوت، لابد أن ترد، إما أن تقر وإما أن تنكر، حتى إن بعض العلماء يقولون إذا استمر على سكوته فإنه يسجن وكذا إلى أن يتبين في أمره. طيب الحالة الثالثة أن ينكر، يقول لا هذا غير صحيح هذا الكلام، لم أخذ منه مالا، هذا كاذب يفتري علي، أو مثلا يقول هذا الكلام غير صحيح، فيرجع إلى المدعي يقول هل لك بينة؟ فإن قال لي بينة يقول هات البينة نسمع البينة وننظر ماذا عندك وما هي أدلتك، فإن قال ليس عندي بينة يرجع مرة أخرى إلى المدعى عليه يقول احلف. هذا هو معنى هذا الحديث، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، هذا منكر الآن وهذا مدعي، إذا كان هذه بينة خلاص لا نستحلف، لأن البينة إذا ثبتت فهي أقوى من اليمين، أنا لا نحلف المدعى عليه مباشر، نأخذ بالبينة إذا ثبتت، لكن نسأل المدعى عليه هل لك مطعن، إذا جاء بشهود هذا المدعي نقول هل عندك مطعن في شهود هذا الشخص، طبعا قد يسأل عنهم ويتأكد أنهم عدول، طيب أنا سأقضي الآن بهذه البينة، أيها المدعى عليه هل عندك مطعن في هذه البينة التي قدمها المدعي؟ قد يطعن يقول نعم هذا الشاهد ليس بعدل هو شارب خمر مثلا ويثبت ذلك، وبالتالي تنخرم بينة الإيش؟ المدعي، هذا يسمى بالإعذار، إعذار يعني يعذر إلى هل لك مطعن في هذه البينة أو ليس لك مطعن. طيب إذا لم يكن له بينة يقول للمدعى عليه احلف، طيب فإن حلف برئ وانتهت القضية لأن هذا ليس له بينة وهذا عليه اليمين وقد حلف فيبرأ بيمينه لأن جانبه أقوى كما تقدم، فتنتهي القضية ببراءة المدعى عليه ممن، لكن إذا أبى أن يحلف وهذا يسمى بالنكول، النكول نكل عن اليمين، قال لا والله أنا لا أحلف، لماذا لا تحلف؟ ألست قلت إنك صادق وإنك لم تأخذ منه شيئا؟ يقول بلى لكن أقول لكن لا أحلف، احلف ما تحلف احلف ما، إذا أصر هذا يسمى نكولا، فإن نكل فالعلماء على مذهبين، منهم من يقول يقضى عليه مباشرة مدام أنه نكل فيقضى على المدعى عليه، ومنهم من يقول بل ترد اليمين على المدعي، هذا يسمى برد اليمين، هذا نكل نقول خلاص أنت أيها المدعي احلف وتستحق، ويصير النكول ويمين المدعي بمنزلة شاهدين، هي البينة بشاهدين، فيكون هذا نكل وهذا حلف كأنهما إيش؟ شاهدة. جميل، إذن هذه هي طريقة القضاء. الآن في ضوء هذا الكلام نفهم قوله لو يعطى الناس بدعواهم أي المجردة لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لأنه بلا برهان هكذا لا نقبل هذا الكلام، ولكن لكن البينة على المدعي لابد أن يأتي بدليل على ما قال، واليمين على من أنكر. إذا لم أي إذا لم تكن هناك بينة فاليمين على من أنكر ويبرأ بذلك على الطريقة التي شرحناها. يبقى ما هو الذي يدخل في حدود البينة؟ الأصل في البينة الشهود، أن يأتي مثلا بشاهدين، وقد تقوم أشياء مقام ذلك، قد تقوم أشياء منها. طبعا البينة أنواع، أشدها في الزنا، وألحق به بعض أهل العلم عمل قوم لوط بأربعة شهود لا يثبت بدونها. وعند بعض أهل العلم هناك شهادة بثلاثة كما جاءت في بعض الأحاديث على إفلاس رجل غني حتى تترتب الأحكام على ذلك، حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه فيقول قد أصابت فلان فاقة أو نحو ذلك، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم حديث قبيصة. ثم أكثر الحقوق تثبت بشاهدين اثنين، وهذان الشاهدان قد لا يقبل، طبعا لا يقبل في الشهادة إلا العدول، واشهدوا ذوي عدل منكم، وفي الآية الأخرى ممن ترضون من الشهداء، فلا بد من أن يكون عدلا رضا. وهذه العدالة عرفها كثير من أهل العلم بأنه ألا يعرف بكبيرة لم يتب منها، ولا يصر على صغيرة، ولا يأتي خوارم المروءة. وعلى هذا نظم بعضهم: العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر، وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان. طيب، هذا هو العدل. إذا شهد عدلان رجلان فهذا يثبت به الحقوق كلها، سواء كان في مال أو في جناية من قتل أو جرح أو في حدود، إلا طبعا الزنا وألحق به بعض أهل العلم عمل قوم لوط كما تقدم، فيثبت به مثلا القتل، ويثبت به الجرح، ويثبت به القذف، ويثبت به شرب الخمر ونحو ذلك، كل هذه تثبت بشاهدين من الرجال. طيب، وهل للنساء مدخل في الشهادة؟ لهن مدخل في الشهادة على الأموال فقط عند كثير من أهل العلم، وبعضهم يوسع لهن أكثر من ذلك. فإذا كان في الأموال دخلت شهادة النساء، وعدلت شهادة اثنتين شهادة واحد، كما ذكر الله عز وجل في آية الدين: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. أما إذا كان في الحدود وفي الدماء والجنايات فلا مدخل للنساء في ذلك، لا تقبل شهادتهن فيه. طيب، هذا هو مذهب كثير من أهل العلم، وبعضهم يعني يوسع في شهادة النساء أكثر من ذلك. طيب، إذا وجد شاهدان أو شاهد رجل وامرأتان في الأموال، هذا تثبت به الحقوق. ثم المرتبة الثالثة أو الرابعة، عندنا أربع شهود، ثلاث شهود عند بعض أهل العلم كالإمام أحمد، شاهدان، شاهد واحد يثبت مع اليمين على الصحيح. قد جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين، ومعنى هذا أن المدعي إذا جاء بشاهد واحد وحلف معه استحق الحق، وهذا يكون في الأموال، هذا أيضا يكون في الأموال. وعند بعض أهل العلم يقوم مقام ذلك أن يأتي بامرأتين ويمين، لأن المرأتين قلنا تساوي شهادة شاهد واحد، هذا يسمى القضاء بالشاهد واليمين، وهو مذهب الجمهور خلافا للحنفية والبخاري ومن وافقه. الكوفيون لا يرون القضاء بالشاهد واليمين، لكن جاءت فيها حديث متعددة أخذ بها أهل المدينة، مالك والشافعي وأحمد، كل هؤلاء أخذوا بهذا، أهل الحديث معظمهم أخذوا بهذا. وهناك أشياء يختص بها النساء فقد تقبل فيه المرأة الواحدة، أو تقبل فيه مرأتان فقط عند بعض أهل العلم، وبعض أهل العلم يتجاوزون ذلك إلى قبول مرأة واحدة، مثل الرضاع ونحوه، على نزاع في كثير من ذلك. هذا تفصيل البينة من حيث كونها شهودا، شهود. طيب، إذا لم يكن هناك شهود، هل هناك أشياء تقوم مقام ذلك؟ نعم، هناك أشياء تقوم مقام ذلك، من مثل نقول المدعى عليه، خاصة إذا حلف ورددنا اليمين عند بعض أهل العلم، فيكون هذا يقوم مما يقوم مقامه الشاهد، مما يقوم مقام البينة، بل هو نوع من البينة عند أهل العلم، وذلك أن نعرف أصلا، وهو هل البينة خاصة بالشهود؟ هناك قولان في البينة، قيل هي الشهود فقط، ما سوى ذلك لا يسمى بينة. وقيل هي اسم لكل ما يبين الحق ويظهره. فعلى القول بأنها هي الشهود فقط نقول هناك ما يقوم مقام البينة وليس بينة لكن يقوم مقامه من القرائن ونحوها. وأما إذا قلنا إنها اسم لكل ما يبين الحق ويظهره فهذه الأخرى أيضا تسمى إيش؟ تسمى بينات. فإذا مثلا اجتمعت القرائن، هناك قضاء بالقرائن، وكان بعض السلف يقضي بالقرائن، وهذا كقضاء سليمان عليه السلام الذي صح في الصحيحين أنه قال لما اختصمت المرأتان جاء الذئب فذهب بابن إحدى المرأتين فاختصمتا فيه، كل واحد تقول هذا الباقي هو ابني، فقضى به داود للكبرى فخرجتا على سليمان فقال ما شأنكما، فحكتا له القصة، فحكت له المرأتان القصة، فقال ايتوني بالسكين أشقه بينكما، قال أنا عندي حل، تعالوا بهذا الصبي وسوف أشقه نصفين، كل واحدة تأخذ نصف. فقالت الكبرى الصغرى لا تفعل يرحمك الله، هو ابنها، هو داود قضى بها الكبرى، وهي أصلا الكبرى استأخذه، لما قال شقه نصفين ما ذكر تفاعل للكبرى، لكن الصغرى قالت لا تفعل يرحمك الله، هو ابنها لا أريده، فقضى به سليمان للصغرى عكس اعترافها، لأنه هو أصلا أراد أن يحرك عاطفة الأمومة وينظر من هي الأم. طيب هل هذا الشهود الآن؟ ما في شهود، إنما هي قرينة فقط، كونها هي خافت على الولد والأخرى لم تبدي نفس الخوف معناها أن هذه أمه، لدرجة أنها تفضل أن تأخذه الثانية على أن يصيبه أذى، معناها أن هي أمه في الحقيقة، فقضى به للصغرى. ولذلك بوب النسائي على هذا الحديث باب قول القاضي للشيء أفعله ولا يفعله، لا يريد أن يفعله وإنما يقول هذا لإظهار الحق. وكان هناك أشياء كثيرة، مثلا إذا اختلفوا في من الذي بنى البناء ينظرون إلى أين القمط، القمط هذه أشياء تكون مثلا يبنونه بطريقة معينة، فهذه إذا كانت إلى جهة هذا تدل على أنه هو الذي بنى البناء، وإذا كانت على جهة هذا تدل على أنه هو الذي بنى البناء، وهذه قرينة ليست شهودا. وهكذا فقل في أشياء كثيرة، يقال إن شريحا اختصمت عنده امرأتان أو جاران في جارتان في هرة، فقال انظروا عند ضعوها عند هذه وضعوها عند هذه، فإذا قرت ودرت واسبطرت فهي هرته، وأما إذا فرت ونفرت وكذا فهي ليست هرة، هذه قرائن ليس هناك شهود. فبالتالي الأظهر من حيث الحديث والآثار، وإن كان كثير من الفقهاء يعني يضيقون في هذا الباب، أنه يمكن أن يقضى بالقرائن خاصة عند عدم الشهود، عند عدم نعم إذا في هناك شهود خلاص قضي الأمر، لكن إذا ما في هل مباشرة نجعل اليمين لا ولا ننظر إلى القرائن، هذا هو الأرجح، فإن القرائن إذا تضافرت قد تنزل منزلة الإيش البين، القرائن إذا تضافرت قد يعني تنزل من زد بينه. والآن القرائن توسعت كثيرا، هي لا تقدم على الشهود لكن في بعض الأشياء تساعدنا في الحل، البصمة الوراثية، الجينات، الأخذ البصمات إلى آخره، التصوير ليس بينة يعني هو ليس شاهد لأنه يمكن أن تلعب، لكنه نجعله قرينة قوية نواجه به مثلا الشخص لعله يعترف وهكذا مثلا أشياء. فإذا كل هذا مما هناك أشياء خرجت عن هذا الأصل، إما أن يقال بالضابط السابق مثل القسامة وكذا، أو يقال هي أصل الضابط السابق يعني أن المدعى عليه وقوي جانبه بسبب هو المدعى عليه الذي يحلف اليمين في جانب أقوى المتداعيين، وبالتالي القسامة مثلا لا تخرج عن ذلك، معروف القسامة أن يعني يكون هناك لوث اتهام لشخص بأنه قتل شخصا فيحلف أولياءه 50 يمينا على أن فلانا قتل فلانا فيأخذ به فيقتل عند بعض أهل العلم أو يدفع ديته عند الآخرين، فهذه القسامة حلف فيها المدعون، لاحظ. فهل إما أن نقول هذا تخصيص لهذا الحديث ولا إشكال، سنة يخصص بعضها بعضا، وإما أن نقول بل هم اليمين في جانبهم لأنهم قوي جانبهم بسبب اللوث، فلما أقسموا فهم الذين يقسمون فلا يخرجوا عن هذا الحديث من حيث معناه. والتفاصيل طبعا في باب القضاء كثيرة، وقد جاء أجمع أهل العلم، قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، والأصل أن هذا الحديث عام في كل شخص، حتى لو ادعى أفسق شخص على أتقى شخص في زمانه أنه أخذ منه حقا فإننا نطلب البينة، وإلا فاليمين على هذا الصادق، ولا نقول اذهب ايها المجرم، لا يمكن ان يكون هذا الصالح اعتدى عليك مثلا. لكن بعض اهل العلم يشترطون الخلطة، ان تثبت الخلطة، يعني لا يمكن ان ياتي واحد من المشرق يدعي على شخص من المغرب وليس بينهم اي علاقة ولا اي، لانهم قالوا هكذا سوف ياتي، وحتى لو كانوا في بلد واحد لكن ليس بينهما معرفة وليس بينهما تداخل. لماذا؟ لانهم قالوا هكذا سيجر الفجار الابرار الى القضاء، كل شوي يقول والله انا سوف اعذبك، كل يوم سأدعي عليك شيء، سأسوي سمعتك، سأتهمك بالتهم الباطلة، لابد أن تعطيني شيء مثلا، ما يسمونه في عصرنا بالابتزاز. فمثلا إيش قد، فقالوا لا، إذا لم تثبت الخلطة بينهما أصلا لا نقبل القضية ولا ننظر فيها. وهذا مذهب المالك من المذهب المالكي، وقد ذكر عن عمر بن عبد العزيز أو غيره، ذكر عن بعض أهل المدينة. نعم. طيب، وبعضهم يدخل في هذا أيضا أن البينة على المدعي في الأمور الأخروية أيضا، من ادعى شيئا فلا بد أن يثبته بالدليل في الأمور الغيبية. والكلام عن هذا الحديث وفروعه تطول وتراجع في كتب الفقهاء. ثم قال رحمه الله في الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. هذا الحديث أصلا في العمل العظيم هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي عده بعض العلماء ركنا سادسا من أركان الإسلام، ولكن طبعا الحديث جاء بالخمس فقط، بخمسة أركان، لكن هذا يبين عظم هذه الشعيرة، حتى جعلها الله عز وجل من أسباب خيرية هذه الأمة على سائر الأمم. كنتم خير أمة خرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وجعله الله عز وجل من أسباب، وحتى قدمه على الإيمان إشعارا بعظمته. لا شك أن الإيمان أعظم من الأمر معروف عن المنكر، ولا يقبل إلا بإيمان، لكن هذا فيه بيان عظيم منزلة أمر معروف عن المنكر، تأمرون بالمنكر المعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، كذلك جعله الله من خصال المؤمنين والمؤمنات بخلاف المنافقين والمنافقات الذين يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، كذلك جعله الله عز وجل من أسباب الفلاح، فقال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، وجعله سببا للنجاة من الهلاك كما قال الله عز وجل فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم، إلى غير ذلك. وكذلك معروف قصة أصحاب السبت، فإن الله عز وجل نهى أنجى الذين ينهون عن المنكر، ففضيلته عظيمة وهو عمل جليل، وبه يحيي الله عز وجل الدين ويحفظه من التغيير ومن الطمس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث مبينا مراتب الإنكار من رأى منكم منكرا، طبعا الأمر معروف عن المنكر حكمه أنه واجب، ولهذا قال فليغير، هذه الأمر والأمر أصل فيه الوجوب، ولكن هناك تفاصيل في ذلك، فمن ذلك أن له شروطا، منها أن يكون الإنسان عالما بما يأمر عالما بما ينهى، وأن يكون رفيقا في الأمر معروف عن المنكر، وأن لا يجر إلى مفسدة أعظم منه، ولهذا قالوا لا يكن أمرك بالمعروف ليكن أمرك بالمعروف معروفا ونهيك عن المنكر غير منكر، يكون بالرفق، لأن الإنسان يريد المخلص يريد أن تتحقق طاعة الله في الأرض وتنتفي معصيته، وهذا يكون بالرفق، ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. كذلك ينبغي للآمر معروف والنهي عن المنكر أن يصبر على ما يأتيه من الأذى حتى لا يكون منتصرا لنفسه، إذا مثلا رد عليه ردا قبيحا فلا عليه أن يضبط نفسه، لأنه إذا غضب كثيرا ما يكون غضبه لنفسه، فكأنه يحبط عمله الأول، لأنه سوف ينفعل ويدخل في أشياء تنافي قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما مر لا تغضب، فإن هذا الغضب في الغالب غضب لنفسه، لأنه غضب لأنه أسيء إليه، وإلا المنكر أصلا حاصل من الأول. فبالتالي قيل إن لقمان أشار إلى هذا بقوله وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، اصبر على ما أصابك عموما، وخصوصا إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فإنه سيصيبك الأذى، فاصبر على ما أصابك. فيكون، ولهذا قالوا قبله يكون عالما وفيه يكون رفيقا وبعده يكون صابرا، وأن لا يجر إلى مفسدة أعظم، فإن الشيخ الإسلام مثل القصة التي حصلت للشيخ الإسلام مع التتر، لما أراد بعض طلبته أن ينهاهم عن شرب الخمر فقال دعهم، فإن هؤلاء إذا صحوا من سكرهم قتلوا المسلمين، فسكرهم أخف من إيش؟ من قتلهم للمسلمين. وهذا يبين أن الأمر معروف والنهي عن المنكر لا بد فيه من الحكمة. كثير من الخرق والحمق يعني يعتري كثير من الإيش؟ من الناس الذين لا حكمة لهم، حتى لو عندهم بصيص من العلم يزعمون أنهم ينكرون منكرات يجرون بها على الأمة الويلات، ولا يعرفون وجوه ما ينكرون عليه، فهذا كله لا بد أن يراعى. ثم إنه فرض على الكفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن كل مستطيع. ولهذا قال الله عز وجل ولتكن منكم أمة يأمرون يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. إذا تحقق هذا كفى، لأن المقصود حصول الفعل. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا وهذا حيث لا يجر هذا مفسدة. يغيره بيده مثلا بالقوة يغير هذا، فهذا إما أن يكون ذا سلطان في سلطانه، كأن يكون مثلا أميرا، أو أن يكون والدا في بيته أبا فإن له سلطانا في هذا، أو يكون مثلا يعني مدير في مؤسسته أو نحو ذلك. كذلك إذا كان عالما له هيبة بحيث يحترمه الناس ويقبلون ما يفعل. أما أي شخص يغير أي شيء باليد فهذا قد يجر مفسدة، وقد سبق أن من شروط الأمر معروف عن المنكر لا يجر إلى ما هو أنكر منه. فإن لم يستطع فبلسانه، إذا ما استطاع وتعذر، كيف يتعذر؟ بأن يخشى على نفسه مثلا ضررا في نفسه، أو في أو أن مثلا إما أن يراق دمه، أو أن يؤخذ ماله، أو أن يتضرر بطريقة معينة، فهذا يكون عذرا له للانتقال إلى المرتبة الثانية وهي الإنكار باللسان. كذلك إذا لم يكن ذا سلطان سيحصل مفسدة أو سيجر إلى مفسدة أعظم منه، فينكر باللسان بالرفق، يأمر وينهى وينصح. فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. إذا لم يستطع حتى باللسان لخوف ضرر، وليس من خوف الضرر، قال العلماء ليس من خوف الضرر السب، خشية السب والشتم والإساءة فقط، هذا ليس عذرا، سأل الله أن يعفو عنا وعن الجميع، فهذا بمجرده ليس عذرا. لا، العذر هو أن يكون سيحصل له ضرر، ليس مجرد أذى. فرق بين الضرر والأذى، لن يضركم إلا أذى، فالأذى أخف من الضرر، فالأذى لا يسقط الأمر معروفا عن المنكر، لكن الضرر هو الذي يسقطه. فإن لم يستطع فبقلبه، معنى أن يكره المنكر بقلبه ويبغض من فعله، وهذا الفعل يبغضه في الله عز وجل على هذا الفعل بقدر منكره، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية وليس وراء ذلك من الإيمان مثقال حبة من خردل أو كذا. إذن هذا يدل على أن الإنكار بالقلب فرض دائما لا يسقط عن أحد، فلأنه لا يمنع الإنسان مانع من أن ينكر بقلبه، هذا شيء بينه وبين الله. يجب عليك وعلي وعلى الجميع أن ينكروا المنكرات بقلوبهم، لا يسقط ذلك عن أحد. ومن تمام ذلك أن يفارق مكان المنكر إذا كان لا يستطيع أن ينكره ولا يترتب على ذلك مفسدة. قال الله عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا، يعني إذا جلستم معهم، مثلهم شاركون. فلا يكفي مثلا إذا كان المجلس فيه ضيبة أن تقول أنا أنكر بقلبي وتجلس معهم، لا يكفي. أو مثلا يشرب فيه الخمر أن تجلس معهم وتقول أنا أنكر بقلبي، لا بد أن تفارق المكان إلا لضرر يترتب عليك بسبب ذلك. أما إذا لم يكن كذلك فلا بد أن تفارق، ولا تقول أنا منكر بقلبي وتجالس أهل المعاصي في معاصيهم، هذا لا يجوز. ولذلك فلا تقعد بعد الذكرى، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وهذه الآية التي أشير إليها من سورة النساء إلى هذه الآية من سورة الأنعام، لأن سورة الأنعام متقدمة لأنها مكية وسورة النساء مدنية. وقوله ذلك أضعف الإيمان في إشارة إلى أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر من خصال الإيمان الواجبة، وأن من لم ينكر المنكر بقلبه فقد ضعف إيمانه جدا، بل عبر ابن رجب بذهاب الإيمان، ولعله يقصد يعني الإيمان الكامل. فهذا يعني نزول عظيم في إيش؟ في الإيمان. نعم. ومما يتعلق بهذا أيضا مراعاة المصالح والمفاسد، يعني من كان له منزلة وكذا وكذلك محاولة الإصرار في الأمر معروف عن النهي عن المنكر إلا في حالات معينة. فبالتالي يحاول الإنسان أن يتحرى كل ما يقبل منه. ولهذا قال، ورد عن ابن عباس أنه قال: إن كان لابد ففيما بينك وبينه. وكذلك قال أسامة لما قالوا له يعني ألا تناصح عثمان، فقال: لا ترون أني أفعل حتى أخبركم، إني أخبره فيما بيني وبينه، أو أكلمه فيما بيني وبينه، ولا أكون أنا أول من فتح هذا الباب، إلى غير ذلك من الآثار في هذا الباب. وكل إنسان لا يقبل أن يعير أمام الناس، فكيف بمن كان له منزلة أو سلطان؟ فينبغي أن يراعى هذا الأمر إلا في حالات معينة، وتفصيل هذا يطول. طيب، وفي هذا الحديث أيضا تفاوت الإيمان، وأن منه قويا وما دون ذلك، وهذا يدل على عقيدة أهل السنة والجماعة في تفاوت الإيمان، وليس كما يقول المرجئة ومن تأثر به من المتكلمين أن الإيمان على درجة واحدة لا يزيد ولا ينقص. هذا قول المرجئة، لأنه يعني قال أضعف الإيمان فهو يتفاوت. نعم. ثم قال في الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. تقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم عن المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. قبل أن ندخل في هذا الحديث، ما هو المنكر الذي ينكر؟ أما المجمع عليه فلا إشكال فيه، وكذلك يلتحق به ما كان الخلاف فيه ضعيفا مصادما للدليل. أما ما كان أمرا اجتهاديا في الاجتهاد فيه نظر، فلا، قال العلماء، لا ينكر على من كان مجتهدا وفعله اجتهادا أو بتقليد سائغ، أو بتقليد سائغ. ويعني قد يقال لا يمنع هذا من المناقشة الهادئة في هذه الأمور وكذا، لكن لا ينكر كما ينكر المجمع عليه أو المختلف فيه خلافا ضعيفا لا يكاد يعني يذكر. لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. هذا الحديث أصل في النهي عن أسباب البغضاء بين المسلمين وجلب المحبة والتواد بينهم، فهذا أصل من الأصول العظيمة التي أمرنا الله عز وجل بها، من حيث محبة المسلمين بعضهم بعضا، واجتماعهم واعتصامهم بحبل الله عز وجل، واجتنابهم لكل ما يفرقهم. فهذا من أعظم المهمات التي يحبها الله عز وجل منا، ولهذا سمي أهل السنة والجماعة بأهل السنة والجماعة، يعني مع التزامهم بالسنة هم يجتمعون عليها وعلى الحق وعلى إمام المسلمين ولا يفارقونه. فهذا أصل من الأصول، من أصول الإسلام العظيمة، تترك لأجله كثير من الأمور التي هي دون ذلك في الأهمية. ولهذا قال: لا تحاسدوا. الحسد، تحاسدوا يعني لا يحسد بعضكم، لا يحسد بعضكم بعضا، لأن التحاسد تفاعل من الطرفين، والحسد هو كراهة النعمة على الغير، سواء تمنى زوالها أو لم يتمنها. هذا هو التحقيق كما حققه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالتمني شيء زائد عن الحسد ودرجة أعظم من الحسد، لكن مجرد أنك كرهت هذه النعمة كراهة، سكنت إليها ويعني استقرت عندك، فهذا حسد مذموم. وقد جاء في الحسد أنه يأكل الحسنات، وكذلك كثر التحذير منه في الشريعة. وقد قال العلماء: إن الإنسان مجبول على كراهة أن يتفوق عليه غيره، لكن لا ينبغي أن يسكن إلى ذلك وأن يركن إليه، بل عليه أن يجاهد نفسه. ولهذا قالوا من المقولات اللطيفة في هذا الباب: لا يخلو جسد عن حسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. فالإنسان قد يقع في نفسه إذا تفوق عليه إنسان في دين أو في دنيا شيء، لكن لا يسكن إليه، بالعكس. ولهذا قال العلماء، علماء السلوك: إذا وجدت من نفسك شيئا من هذا فراغم نفسك بأن تدعو لهذا الذي تشعر تجاهه بهذا، تقول: اللهم وفقه، اللهم زده من فضلك، اللهم بارك له، اللهم، حتى ترغم أنف هذه النفس التي تريد منك أن تحسده، فبالتالي تسلم إن شاء الله إذا كرهت هذا ولم تعمل بمقتضاه. نعم. ولا تزال تجاهد نفسك وتملأ قلبك بحب الخير للمسلمين. أنت مثلا إذا تفوق إنسان عليك في العلم والدعوة، أنت ماذا تريد بالعلم والدعوة؟ هل تريد لنفسك فقط أن تعظم وأن تشتهر، أو تريد أن تنتشر طاعة الله عز وجل في الأرض وأن يطيع الناس ربهم كذا؟ فهذا إذا حصل بك أو بغيرك فهو خير، هو خير عظيم، ينبغي لك أن تحب ذلك وأن تسعد به. هذه هي النفس السليمة، إذا وجدت أنك يحزنك ذلك فعالج نفسك. وكما قلنا قد يجد الإنسان من نفسه هذا لكن لا يسكن إليه، يجاهده ويتبع الشريعة في هذا. وهذا يبين أهمية اهتمام طالب العلم بقلبه، فإن كثيرا من الناس يمشون على مقتضى الطباع، تجده طالب علم وتجده حسودا متكبرا معجبا إلى آخره، فهذا لا يصح. وأين طلب العلم؟ قال لي رجل لوكيع وقد سبه رجل، ألا ترد عليه؟ قال فلماذا طلبنا العلم إذا؟ نسأل الله أن يغفر لنا وأن يعفو عنا وأن يهدينا ويخلصنا من شرور أنفسنا، يخلصنا من هذه الظلمات التي لا نزال نغطس في أوحالها. ولا تناجشوا، النجش أيضا تفاعل، النجش هو زيادة الثمن ممن لا يريد الشراء. طبعا الحسد إن كان في أمر ديني بمعنى الغبطة فهو جائز. الغبطة أن تتمنى أن يكون لك مثل ما لفلان من غير زوال عنه، فهذا إن كان في أمر ديني فهو طيب، لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله القرآن ورجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، هذا بل قد يكون لك مثل أجره. الدنيا لأربعة نفر، واحد منهم قال ليت لي مثل ما لفلان فأفعل مثل فعله فهما في الأجر سواء. فالغبطة في الأمور الدينية والمنافسة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون طيبة، ولهذا ينظر الإنسان إلى من هو فوقه في الدين. أما في أمور الدنيا فالحسد مذموم بلا شك، والغبطة لمجرد التلذذ لا خير فيها. قال الله عز وجل لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، فكونك تنظر مثلا إلى من أوتي المال وكذا فتقول ليت لي مثل الذين قالوا لما رأوا قارون، أنت لا تدري لعله يكون فتنة لك. ولهذا قال لهم أهل العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابر. فلا ينبغي للإنسان أن يطلق العنان لنفسه في تمني الدنيا التي عند الناس، فإن هذا قد يجر أولا إلى الحسد، وحتى إذا لم يجر إلى الحسد يدل على تعلق القلب بالدنيا، فلا ينبغي هذا. بل تتذكر ما أتاك الله عز وجل من النعم، لا سيما النعم الدينية، فإنها لا يعدل نعمة منها الدنيا وما عليها. فتجد مثلا شخص صاحب قرآن وهو يتمنى لو أوتي الملايين هذه، وإذا وصل فيقال له هل تقبل هذا ويأخذ عنك منك القرآن، فإن رضيت بهذا فما أسوأك أن تؤثر الدنيا على الآخرة، وإن كنت لا ترضى فاعرف قدر نعمة الله عليك. وأما النجش فأن يزيد في الثمن من لا يريد الشراء وهو حرام. ولماذا يفعل هذا؟ إما نفعا للبائع أو إضرارا بالمشتري، وهذا يكون مثلا في البيع في من يزيد، البيع في من يزيد ما نسميه نحن بالمزاد، يأتي شخص لا يريد أن يشتري ولكن يريد أن ينفع البائع، هذا بائع يبيع سيارته بالمزاد، فيأتي شخص جاد يريد الشراء فيقول مثلا 100، فيقول آخر 120، فيقول آخر 140، فيقول آخر 105، إلى أن يستقر الثمن مثلا على 200، فيسكت الآخر ويجعل الآخر يلبس فيها، بدل أن يأخذها ب 120 مثلا أخذها ب 200. لماذا؟ ليفيد البائع، يزيد الثمن للبائع، وقد يقتسم معه ويأخذ منه عمولة، هذا كله لا يجوز، حرام وغش وخداع. وكذلك قد يريد الإضرار بالمشتري، ما عنده غرض في نفع البائع لكنه يكره هذا المشتري فيريد أن يجعله يأخذه بثمن عال ليخسر، هذا أيضا لا يجوز، هذا هو النجش. ولا تباغضوا، كذلك كل أسباب البغضاء بين المسلمين منهي عنها، ومنها التناجش والتحاسد ومنها ما سيأتي، فالتباغض يجمع، التباغض في أمور الدنيا مذموم، والتباغض في أمر الدين البغض في الله مطلوب لكن إذا كان بحقه. أما الذين يتوهمون أشياء يبغضون فيها أناسا ويغلون في ذلك ويبدعون ويشنعون وكذا بغير وجه حق، يعني مجرد مثلا أن أخطأ الإنسان، ما منا إلا، ما في إنسان إلا يخطئ، فيكبرون الخطأ ويضخمونه بحيث يقولون نحن نبغضه في الله ونتقرب إلى الله ببغضه، حتى يقولون نحن نرى الفساق خيرا من هذا ويكون رجلا صالحا وسنيا، وإنما أخطأ في بعض المسائل اليسيرة، وأحيانا لم يخطئ أصلا وإنما هم توهموا أخطاء له، فهذا من الجهل ومن الاعتداء والعدوان، ليس هذا هو البغض في الله المقصود في الشريعة. البغض في الله رجل أولا يكون فاجرا مثلا ومجاهرا بالمعاصي، أو رجل مبتدع داعي إلى بدعته حقيقة معاند للسنة ويعني يتعمد إضلال الناس، أو على الأقل حتى لو لم يتعمد هو بعيد عن السنة، أما رجل سني وأخطأ في بعض المسائل فلا يقال في حقه هذا، إنما يعني بقدر خطئه فقط. ولا تدابروا، يعني لا يدبر بعضكم عن بعض ويولي بعضكم بعضا ظهره بغضا له، وتركا للسلام عليه ويتهاجروا وتهاجرا، هذا كله لا يجوز. ولهذا نهى الشرع عن التهاجر فوق 3 أيام بين المسلمين، إلا في إيش؟ في حق شرعي، إلا في أمر شرعي ديني. أما في أمور الدنيا لا يجوز فوق 3 أيام، أما في الدين فيجوز إذا كان بحق، ليس كالاعتداء السابق ذكره، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع كعب بن مالك ومن معه 50 ليلة، نهى عن كلامهم. ولا يبع بعضكم على بيع بعض. نعم، البيع على البيع يتصور بمعنى أن شخصا بايع شخصا وركن إليه، وقد يكون تم البيع لكن ما زالوا في مدة الخيار، الخيار يعني عنده فرصة أن يرجع إن شاء. فيأتي شخص ويقول أنا أعطيك خيرا، مثلا إنسان اشترى من إنسان جوال لكن قال أنا بالخيار 3 أيام، سأنظر في أمري هل أمضي البيع أو أرجعه. فيأتي شخص ويقول، يأتي البائع أو المشتري، طبعا يبيع على بيع بعض معناه يأتي المشتري، فيقول للمشتري بكم اشتريت هذا الجوال؟ فيقول ب100 مثلا. قل ب100، دعه أنا أعطيك إياه ب90، أو أعطيك خيرا منه ب100، النوع الذي أحدث منه مثلا أنا سوف أعطيك منه ب100، أعطيك إياه ب100، هذا بيع على البيع ولا يجوز، لأنه يسبب البغضاء بين المسلمين. فإن البائع الأول إذا عرف أن هذا باع على بيعه فإنه يحصل بينهما الخصام والبغضاء، هذا لا يجوز. وكذلك في حكمه الشراء على شرائه، وهذا بالعكس، يأتي البائع يقول مثلا بكم اشترى منك الجوال مثلا، فيقول ب100، يقول أرجع إليه ماله وأنا أعطيك 110 في هذا الجوال، خذ الجوال منه وأنا أعطيك فيه 110، هذا أيضا نفس الحكم لأنه نفس العلة، فبالتالي لا يجوز. وأيضا قد يدخل فيه، وقد ورد التصريح به في ألفاظ أخرى، السوم على السوم. السوم يعني المماكسة، ما زالا يتفقان خاصة إذا تقاربا وركن بعضهما إلى آخر، بكم هذا الجوال؟ والله ب100. 90؟ لا خلاص هو 100، طيب مناسب، هل في ضمان، هل كذا، وخلاص ما بقي بينهما إلا أن يعقد. فيأتي واحد يدخل في الوسط فيقول أنا سأزيدك عليه، أنا أعطيك 110، هذا لا يجوز. أو العكس، يقول تعال عندي، أنا عندي سأعطيك إياه ب90 في دكاني، هذا لا يجوز، مباشرة الآخر سوف يغضب عليه وسوف، فهذا من أسباب البغضاء. وقد جاء في الحديث الآخر ولا يسم على سوم أخيه. وكونوا عباد الله إخوان، هذا هو، لما نهى عن أسباب البغضاء أمر بأسباب المحبة والتآلف. فالمؤمن أخو المؤمن، ولهذا قال المسلم أخو المسلم، وفي حديث عقبة بن عامر المؤمن أخو المؤمن. فأنت تتعامل مع كل المسلمين الكبار على أنهم كأنهم آباؤك وأمهاتك وأعمامك وأخوالك وعماتك وخالاتك، والصغار كأنهم أبناؤك وبناتك، والذين في درجتك العمرية كأنهم إخوانك وأخواتك، هكذا نظرتك لجميع المسلمين، ترحمهم وتحب لهم الخير وتنصح لهم. وقد سبق النصيحة لكل مسلم، بايع جرير على النصح لكل مسلم، بايع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فتحب لهم الخير كما تحب لنفسك، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، إنما المؤمنون إخوة. أنت الآن لو كان عندك أخوك شقيقك كيف تجتهد في مصلحته؟ وإذا رأيته سوف يقع في مشكلة دنيوية تساعده أو تخشى عليه أو تنصحه، كذلك كل المسلمين إخوة لك، المسلم أخو المسلم، كونوا عباد الله إخوانا. إذا وهذا كأن فيه إشارة إلى أن إخلاص العبودية لله يساعد على هذا، الإنسان يكون يتخلص من حظ نفسه بدرجة كبيرة إذا أخلص العبادة لله عز وجل والنصيحة للمسلمين. المسلم أخو المسلم، المسلمي لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، هذه كلها مترتب على هذه الأخوة، فلا يظلمه حقه ولا يخذله في موضع يحتاج إليه نصرته، والخذلان هو ترك النصرة في موضع يحتاج إلى النصرة فيه، إذا كان يقدر على نصرته فلا يترك نصرته في موضع يحتاج إلى نصرته فيه، ولا يكذبه يعني لا يكذب عليه ولا يخبره بالكذب بل يصدقه الحديث، ولا يحقره، لا يحتقره ويستعلي عليه، فهذا من الكبائر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وقال في غمس الناس، بطر الحق وغمس الناس، فكونك تحتقر المسلمين هذا من أعظم الشر. ولهذا قال في آخر الحديث بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني يكفيه لو لم يكن له إلا شر واحد فقط وهو احتقار المسلم، أن تحتقر أخاك المسلم لو لم تأتي بذنب غير هذا لكفى، هذا يدل على خطورة هذا الأمر، وأن الإنسان ينبغي له أن لا يحتقر مسلما أبدا، وإنما يعظم إسلامه، مجرد أنه مسلم فتقول لعل عنده من الخير ما ليس عندي. فهذا الكبير، قال العلماء الكبير تقول قد سبقني إلى الإسلام والتوحيد من هو أكبر منه، والصغير تقول قد سبقته إلى الذنوب والمعاصي، انظر كيف يقول العلماء كيف يتعامل مع الناس. ويشير إلى ووسط النهي عن الاحتقار وبيان خطورة الاحتقار بجملة، ما هي؟ التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره الشريف 3 مرات. لماذا؟ قال العلماء: لأجل أن يبين لك أن هذا الذي تحتقره لعله أتقى لله منك. والتقوى ها هنا في القلب، فأنت غير مطلع عليها. ربما يكون هذا الشخص الذي تحتقره رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب ذي طمرين، لو أقسم على الله، ما هو لو دعا الله، لو أقسم على الله لأبره. فربما تحتقر أنت شخصا عاملا أو كذا أو كناسا، وهو يكون عند الله خير من عشرات ومئات من أمثالك، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. قال: هذا خير من ملء الأرض من هذا. ويشير إلى صدره 3 مرات توكيدا لهذا المعنى. والتقوى إذا كانت في القلب ظهرت على الجوارح، أما ما يحتج به بعض المجاهرين بالمعاصي فإذا أنكرت عليه قال التقوى ها هنا، هذا كلام باطل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد كما مر معنا في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد. نعم، قد يكون في قلبه شيء من خصال الخير وكذا، هذا لا ينكر. أما أن يقال التقوى هنا أنه تقي ثم يظهر المعاصي والكبائر ويجاهر بها ولا يبالي ويكتفي بتزكية نفسه بقول التقوى ها هنا، هذا لا يصلح. إنما النبي صلى الله عليه وسلم قاله في سياق عدم احتقار المسلم، لأنه قد يكون في قلبه تقوى ليس ظاهرة للإنسان. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه مسلم. المسلم كله حرام على المسلم. ما معنى حرمة المسلم على المسلم؟ حرمة دمه ألا تعتدي عليه بقتل فما دونه من الاعتداء على الأبدان والضرب وقطع والجرح، وكل هذا يدخل فيها. الثاني حرمة ماله، لا يجوز لك أن تأكل مثقال حبة من ماله بغير طيب نفس منه، ولو بحياء، ولو بسيف الحياء، مجرد أن تحرجه فتأخذ منه شيئا وهو لا يريد، فضلا عن أن تغصبه أو تقهره أو تسرق منه أو تختلس أو كذا، هذا أوضح وأوضح. لكن مجرد أن تحرجه بالحياء هذا فيه ما فيه، يسميه العلماء الأخذ بسيف الحياء. والعرض، والعرض هو كما تقدم موضع القدح والمدح من الإنسان، فكونك تظلمه في عرضه بأن تتكلم فيه أو تغتابه أو تنقل عنه نميمة أو تتعرض لأهله مثلا أو كذا، كل هذا من الاعتداء على عرض المسلم. وهذه الثلاث أكد النبي صلى الله عليه وسلم حرمتها حتى في حجة الوداع، وشبهها بأعظم الحرم، فقال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، في يوم الحج الأكبر في مكة. قال: أي يوم هذا وأي بلد هذا؟ يذكرهم بعظمة حرمة هذا. قد جاء في بعض الأحاديث أن حرمة المسلم أعظم من حرمة الكعبة. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أن التقوى في القلوب، وهذا يفيد قوله: ومن يعظم شعائر الله فإن من تقوى القلوب، إلى غير ذلك من الآيات التي فيها إضافة التقوى إلى القلوب. وفيها أيضا معنى قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم قال في الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، رواه مسلم بهذا اللفظ. هذا حديث، حديث جامع لكثير من صور الخير وكثير من خصال البر، وأيضا فيه أن الجزاء من جنس العمل. فمن نفس عن مؤمن كربة، يعني فرج عنه شدة وضيق من كرب الدنيا، مثلا من كربة مالية أو غيرها، ما هو جزاؤه؟ الجزاء من جنس العمل. هذه قاعدة جاءت في معناها، جاء معناها في كثير من النصوص. ولهذا قال بعض المتقدمين: الخلق عيال الله، فإذا أحببت أن يعاملك الله بشيء فعاملهم بمثله، عاملهم بمثله، فأنت إذا أنفقت عليهم أنفق الله عليك، وإذا غفرت لهم غفر الله لك. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، وإذا يعني كل عنتهم عانك الله، وإذا فرجت عنهم كربة فرج الله عنك كربة، وهكذا الجزاء من جنس العمل. ولهذا يعتني الإنسان كل الاعتناء بالإحسان إلى الناس حتى أحسن كما أحسن الله إليه، فبالتالي كلما أحسنت أيضا يزيدك الله عز وجل من فضله. من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ولا شك أن كرب يوم القيامة أعظم بكثير من كرب الدنيا، فيجزيك خيرا مما فعل. كذلك ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. المعسر هو الذي لا يستطيع أداء الدين، فالتيسير عليه له صور، منها أن تساعده في أداء دينه، ومنها إذا كنت أنت الدائن أن تنظره، وهذا واجب، هذا واجب، ومن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، هذا واجب. وأن تصدقوا خير لكم، الأفضل وهو صورة ثالثة أن تبرئه من الدين أو بعضه. الإنظار معناه التأخير، يعني الآن مثلا ليس عنده مال، إذا تأكدت أنه فعلا ليس عنده مال يجب عليك وجوبا أن تؤخره إلى أن يكون، هذا ليس فضلا منك، بعض الناس يرى أنه تفضل، لا هذا ليس فضلا، هذا واجب، هذا إذا كان فعلا معسرا ليس عنده شيء. أما إذا كان مماطلا ونحو ذلك هذا شيء آخر. وإذا هذا كله من التيسير على معسر، والله عز وجل تجاوز عن عبد ليس له من الخير إلا أنه كان يقول لغلامه تجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فلقي الله يوم القيامة فقال نحن أحق بذلك منك فتجاوز عنه. فالعفو عن أصحاب الديون له فضل عظيم، ولهذا قال يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، تيسير هنا وهناك، هذا جزاء من جنس العمل. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، إذا كان شخص معروفا بالاستقامة فوقع منه شيء، وما من شيء إلا يقع منه ذنوب، فاطلع على ذلك، اطلع عليه بعض الناس، فالأولى ستره، فينبغي ستره والتغطية عليه حتى لا يفتضح، وحتى نسهل عليه الاستقامة على دين الله عز وجل والرجوع إلى دين الله عز وجل. أما إذا علم أنه لا يزيد الستر إلا تماديا، فكان مجرما مثلا يستتر بالمعاصي ويديمها ويزيده ذلك غيا وضلالا، فهذا الأولى رفعه لمن له السلطان وكذا حتى يردعه عن معاصيه. فالستر فيه تفصيل، لكن الأصل العام هو الستر. وأنت إذا سترت سترت، لأنك تحتاج إلى الستر في الدنيا وفي الآخرة. وقد جاء في حديث يسمى حديث النجوى، وهو حديث الصحيحين، أن الله عز وجل يدني عبده المؤمن يوم القيامة ويرخي عليه كنفه أو ستره أو نحو ذلك، فيحاسبه ويقرره بذنوبه، يقول قد سترتها عليك في الدنيا فأنا أغفرها لك اليوم. وهذا في إشارة إلى أن من ستر في الدنيا يرجى له أن يستر أيضا في الآخرة، وأن الإنسان إذا كان حريصا على فتح عورات الناس وكذا فإن الله يفضحه، كما جاء في الحديث من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته حتى يفضحه ولو في جوف بيته، أو كما جاء في الحديث الذي في السنة. فينبغي للذين يتتبعون عثرات العلم والفضل أن يتقوا الله سبحانه وتعالى أن لا يفضحهم الله عز وجل في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، هذه قاعدة عامة تشمل ما تقدم وما ذكر وما لم يذكر، فكلما أعنت العبد على أمور دينه ودنياه في خير فالله عز وجل يعين، إذا علمته فإن الله عز وجل يعلمك ويسهل لك طريق العلم، إذا أنفقت عليه فإن الله عز وجل يجازيك وينفق عليك وييسر لك الرزق، إذا شفعت له فإن الله عز وجل ييسر لك أمورك، وهذا من زكاة جاهك الذي أعطاك الله، الله إذا أعطاك منزلة فانفع الناس بأن تشفع لهم في الخير ونحو ذلك، يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. فإذا الإنسان يجتهد في نفع الناس بما يستطيع، وأنت إذا أعنت الناس فالله في عونك، وأنت إذا كنت في حاجتهم فالله في حاجتك، فأنت تقدم لنفسك في الحقيقة في الدنيا والآخرة، كلما سهلت على الناس سهل الله عليك. فالتعامل مع الناس في الحقيقة تجارة مع الله، تجارة مع الله وليست للناس. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، هذا في فضل طلب العلم الشرعي، وأن مجرد سلوك طريق الالتماس وطلب العلم يكون سببا في تسهيل طريق إلى الجنة، سأل الله أن يجعلنا من أهل ذلك. كيف يسهل له الطريق؟ قالوا بأن ينيله مقصوده، بأن ينيله العلم، هذا تسهيل أول. تسهيل الثاني أن يوفقه إذا كان مخلصا في طلب العلم أن يعمل به، فيكون ذلك سببا في دخوله إلى الجنة. والأصل في الطريق هو الطريق الحسي، وألحق به الطريق المعنوي من قراءة الكتب مثلا وشرائها، وقد يدخل فيه الأدوات الحديثة الآن في يعني الدروس التي عن بعد وما إلى ذلك. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حصلت لهم أربع فضائل. العمل، هناك عمل وهناك أربع فضائل تترتب عليه. العمل ما هو؟ الاجتماع في بيت من بيوت الله، أي المساجد. وهل هذا قيد في هذا الحديث؟ ظاهر الحديث أنه قيد فيه، أنه لا بد أن يكون التدارس في بيت من بيوت الله. وألحق بعض العلم قالوا هذا على الأغلب وليس قيدا، وبالتالي أدخلوا فيه مثلا مدارس العلم الشرعي وما إلى ذلك. يتلون، ما هو العمل؟ تلاوة كتاب الله وتدارس معانيه. قال هنا الشيخ عبد المحسن وفقه الله وحفظه، ويكون ذلك بقراءة أحد المجتمعين والباقون يسمعون، وبقراءتهم بالتناوب ليقوم بعضهم بعضا في القراءة، ويستفيد كل واحد منهم من غيره ما يحصل به إجادة القراءة وتدارك الخطأ إن وجد. وإذا كان فيهم عالم بتفسيره علمهم، وإن كانوا من أهل العلم فيه تدارسوا معانيه ورجعوا في ذلك إلى كتب التفسير في الرواية والدراية المبنية على ما كان عليه سلف هذه الأمة. يعني هذا هو الذي يحصل به، إما أن يقرأ، أحيانا يكون هناك شخص مثلا صوته جميل وكذا فيأمرونه بالقراءة والآخرون يسمعون ويتدبرون، ثم إذا كان فيهم رجل عالم فسر لهم، أو إذا كانوا من أهل العلم تدارسوا بينهم. وأيضا يمكنهم أن يرجعوا إلى بعض كتب التفسير إذا كان فيهم طالب علم مثلا، يرجع إلى بعض كتب التفسير المعتمدة التي توافق ما جاء عن السلف الصالح وليس فيها البدع والضلالات. هذا كله مما يحصل به. وكذلك ذكر أنه يحصل بالقراءة بالتناوب، وهذه رخص فيها غير واحد من أهل العلم، لا سيما إذا كان فيها تصحيح للتلاوة، تصحيح للتلاوة، ليس مجرد أن يقرأوا خطأ أو صوابا هكذا، لكن صحوا بعضهم بعضا. وينبغي أيضا إذا يعني جمعوا إلى ذلك شيء من التدرس معانيه يكون طيبا. نعم. ويحصل لهم بذلك أربع فضائل. الفضيلة الأولى تنزل عليهم السكينة والطمأنينة في قلوبهم، والفضيلة الثانية تغشاهم أي تغطيهم وتشملهم رحمة الله سبحانه وتعالى، والفضيلة الثالثة تحفهم وتحيط بهم الملائكة. وقد جاء في الحديث الآخر أن لله عز وجل ملائكة فضلا سيارة يلتمسون حلق الذكر، فإذا وجدوا حلقة ذكر قالوا هلموا إلى حاجتكم، فأتوا وحفوها من مكانهم إلى السماء الدنيا. نسأل الله العظيم من فضله، وهذا يدل على عظيم فضل طلب العلم الشرعي ومحبة الله له، حتى إنهم هذا، وقال العلماء هذا مما من أول ما يدخل في فضل حلق الذكر، حلق العلم من أفضل مما من أفضل ما يدخل في حلق الذكر. وفضل حلق الذكر ومجالس الذكر عظيمة جدا، ومعروف الحديث الذي في الصحيحين حديث عظيم، الله عز وجل يقول ما كيف تركتم عبادي، فيقول إن تركناهم يوم يمجدونك ويحمدونك، يقول وهل رأوني؟ قال ما رأوك، قال فكيف لو رأوني؟ قالوا لو رأوك لكانوا أشد لك تمجيدا وتقديسا إلى آخر. قال وماذا يسألونني؟ قال يسألونني الجنة، يسألونك الجنة. قالوا هل رأوها؟ قالوا ما رأوها. قالوا فكيف لو رأوها؟ قالوا لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا وكذا. قال ومما يستعيذونني؟ قال يستعيذونك من النار. قالوا هل رأوها؟ قال وما رأوا. هذا إشارة إلى فضلهم بأنهم يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالله ويؤمنون بالجنة ويؤمنون بالنار، وما رأوا شيئا من ذلك. فقال فكيف لو رأوها؟ قالوا لو رأوها لكانوا أشد منها هربا وكذا وكذا. فقال اشهدوا أني قد أعطيتهم ما يطلبون وأمنتهم مما يخافون. هذا فضل عظيم في مجلس واحد حصل لهم هذا الفضل، ثم يقولون يا رب فيهم فلان ليس منهم جاء لحاجة. قال هم القوم لا يشقى بهم جلس، حتى الذي جاء لسبب آخر وجلس منهم جلس معهم بسبب صحبته للصالحين رحمه الله سبحانه وتعالى، وأزال عنه ما يخشى وحقق له ما يطلب. وهذا يدل على عظيم فضل هذه المجالس، بشرط أن تكون لتدارس كتاب الله والسنة، ليس للبدع والضلالات التي تسمى زورا وبهتانا بأنها علم شرعي. وأيضا أن تكون في يعني فيها الإخلاص وفيها التعظيم لله سبحانه وتعالى، فيرجى أن هذا مما يدخل في مجالس الذكر. وأعظم هذه الخصال الأربعة وذكرهم الله في من عنده: الله العظيم الجليل المجيد، القدوس السلام الجبار القهار ملك الملوك، يذكر هؤلاء العبيد الضعفاء الفقراء في من عنده في الملأ الأعلى يعني بأنهم يذكرونه في مجلس ذكر. وقد جاء في الحديث الذي في مسلم ما هو أعظم من ذلك، أنه قال لماذا جلستم هنا؟ قالوا جلسنا نذكر فضل الله علينا بأن هدانا الإسلام ونحمده وكذا. فقال لهم، وهذا الحديث في مسلم، الله؟ قالوا الله. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن جبريل أخبرني أنه يباهي بكم ملائكته. ليس فقط ذكر، مباهاة. السنة عظيمة جدا وفضائلها عظيمة، لكن من الذي يستشعر هذه الفضائل؟ نسأل الله أن يحيى قلوبنا من غفلتها. وأخيرا ختم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. الإنسان إذا كان، جزاكم الله خيرا جميعا الشيخ، فضيلة الشيخ، إذا كان الإنسان ذا نسب فجمع إلى ذلك عملا صالحا فنور على نور، قال الله عز وجل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. فنور على نور، إذا كان مثلا ذا نسب شريف وجمع إلى شرف النسب شرف العمل والتقوى والعبادة والاستقامة على التوحيد والسنة، فنور على نور. أما إذا كان إنسان يعتمد على نسبه وهو مع ذلك غارق في الضلالات والشرك والبدع والمعاصي، ثم يفتخر على الناس بنسبه، فهذا لا فائدة فيه، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كما قال الشاعر: لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، لقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب، كما في ذكر هذا الشيخ عبد المحسن هنا عن ابن رجب رحمه الله هذه الأبيات المشهورة: هذا سلمان الفارسي رفعه الله عز وجل بالإسلام، وكذلك بلال الحبشي، وكذلك غيرهما، ووضع الشرك النسيب أبا لهب، هذا الذي يذم في قرآن في كتاب الله إلى يوم القيامة هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، فهل أنت أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من عمه؟ وكذلك أبو طالب، رغم أنه جمع إلى ذلك وهو شقيق عبد الله، أبو لهب ليس شقيقا، وأما أبو طالب هو شقيق عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، وأمضى عمره رب النبي صلى الله عليه وسلم ودافع عنه وكذا، لكن بسبب الشرك دخل النار. فلا فائدة أن يأتي واحد بنسب الله أعلم بصحته، وعلى كل حال نحن لا نطعن في الأنساب، ولكن حتى لو صح النسب ماذا يفيدك وأنت من أهل الشرك والضلال والبدع والخرافات ومن أهل المعاصي ومحاربة الدين، ثم تزعم أنك من أهل البيت أو كذا، لا ينفعك، لا ينفعك. كما قالوا بعض الناس يقبلون أيدي أيدي لو عرفوا، يعني أيادي لو هي أحق بالقطع من التقبيل، فإذا هذا لا يفيد الشخص، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، بل يؤخذ بعمله. ثم قال في الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روي عن ربه تبارك وتعالى، حديث إلهي الذي يقال له قدسي، قال: إن الله، هذا الحديث اختلف فيه هل هو إلهي أو لا، بعضهم قال هو إلهي وبعضهم قال هو ليس إلهيا، وإنما فيما يروي عن ربي عز وجل معناه فيما يفعله الله عز وجل عن فعل الله، لأنه ليس فيه ضمائر تعود إلى الله عز وجل. والإلهي مثلا: إن الله كتب الحسنات والسيئات، ما قال إني كتبت الحسنات والسيئات، ولهذا قال بعضهم فيما يرويه عن ربه، يعني كيف يكتب الله عز وجل الحسنات والسيئات وكيف يأمر الملائكة بذلك، قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بيّن ذلك: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف، بهذه الحروف. والنووي علق على هذا الحديث وليس من عادته، فقال: انظر إلى قوله كذا وإلى قوله كذا، لكن لم يذكره هنا الشيخ، ويعني الحديث فيه جانب غلبة الرحمة للغضب واضح. فهذا الحديث يبين أصل في كتابة الحسنات والسيئات، كيف تكتب الحسنات والسيئات، ثم بيّن ذلك وقسم ذلك 4 أقسام: فعل الحسنات، فعل السيئات، الهم بالحسنات، الهم بالسيئات، عندنا 4 أشياء. فأما من فعل حسنة فإنها تضاعف له، تضاعف له ما دام أنها حسنة مقبولة، لا بد أن تضاعف على الأقل 10 حسنات. قال الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، وقد تضاعف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة كما جاء في الأحاديث، كما جاء في الأحاديث. ولهذا قال هنا: وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. على حسب ماذا؟ على حسب الحاجة إليها، على حسب ما قام بقلب فعلها من الإخلاص، على حسب ما إلى ذلك، إلى حسب الأعمال نفسها في تفاضلها. فقد جاء في الصدقات مثلا أنها تضاعف إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. وجاء رجل كما في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة، يعني بخطامها، فقال، خطام هذا الرباط الذي يوضع، فقال قال: هذه في سبيل الله، فقال: لك بها عند الله 700 ناقة مخطومة، حتى الخطام ضعف 700. فالصدقة في سبيل الله بالذات فتكون ب700 ايش ضعف. كذلك الصوم، قال أن في الحديث الإلهي الحسن إلى عشر بحشر أحسنات، قال إلا إلى 700 ضعف، قال إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والصوم من الصبر كما مضى. فإذا هذه أشياء لها تضعيف خاصة. طيب الأمر الثاني، إذا هم بالحسنة فلم يعملها، فهذا أو خلينا ننتهي من القسم الثاني، نرجع القسم الثاني، هو فعل السيئة. من فعل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ليس لا تكتب عليه إلا حسنة واحدة بغير مضاعفة. ولهذا قال بعض السلف: هلك من غلبت آحاد عشراته، يعني السيئة واحدة والحسنات عشر أقل شيء وتضاعف، ومع هذا تكون السيئات أكثر من الحسنات، فيهلك الإنسان، لا يهلك على الله إلا هالك، كما جاء في بعض الروايات في هذا الحديث: أو يمحوها أو يمحاها الله، ولا يهلك على الله إلا هالك. يعني من غلبت بعد هذا كله، بعد هذا الكرم الإلهي العظيم في هذا الحديث، بعد ذلك السيئات تكون أكثر من الحسنات، وهو السيئة تكتب بواحدة والحسنة بعشر إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، لا يهلك على الله إلا هالك. ثم هذه السيئة قد تضاعف، قد عفوا تعظم ولا تضاعف، على ليس هناك نص صريح في مضاعفة السيئات، قاله بعض السلف في مكة وكذا، لكن ليس فيها حديث مرفوع صحيح، لكن تعظم بحسب المكان، مثل مكة بحسب الزمان، قد جاءت أحاديث في رمضان ولكنها ضعيفة، لكن مثلا في الأشهر الحرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، قالوا الظلم فيها أعظم من الظلم في غيرها، وإن كان الظلم محرما في كل زمان، بحسب الفاعل، فكلما كان الفاعل أشد معرفة بالله عز وجل وكذا كان عقابه أعظم. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها إلى آخره، هذا عالم. كذلك قوله في بيان فضله على النبي صلى الله عليه وسلم، قوله تعالى: إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، أي ضعف عذاب الحياة وضعف ممات عذاب الممات كما قال المفسرون، هذا على سبيل الفرض والتقدير فقط. وكذلك قال الله عز وجل في نساء النبي صلى الله عليه وسلم: من يأتي من كنا يا نساء النبي من يأتي من كنا بفاحشة يضاعف نضاعف قراءات لها العذاب ضعفين. وكذا وفي المقابل: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين. فهذا الغن بالغن. أما القسم الثالث هو الهم بحسنة، فإذا لم يعملها مع اهتمامه بها ونحو ذلك، فإما أن يكون قد عزم عليها ومنع منها مانع، وإما أن يكون تركها لدون ذلك، يعني لم يمنعه منها مانع لكن مثلا غير رأيه وصرف النظر عنها. فإن كان منعه مانع بعد أن عزم عليها عزما مؤكدا فهو كالفاعل سواء. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله مقيما صحيحا، وسبق حديث الذي قال: ليت لي مثل مال فلان فأعمل مثلا، فهما في الأجر سواء. لكن هل معنى هذا أنه في الأجر سواء في كل التفاصيل؟ اختلف عليهم، منهم من قال نعم، ومنهم من قال بل في أصل الأجر فقط دون التضعيف، أما التضعيف فيختص بمن جاء به. وقد سبق قصة الأغنياء والفقراء، أنهم ما قال لهم أنتم بنيتكم خلاص أنتم مثل الأغنياء، لا، أرشدهم إلى ما يستدركون. إذن أقرهم أن الأغنياء متفوقون عليهم، مع أنهم عاجزون، الفقراء عاجزون عن عبادتنا، هذا هو الأصح. من جاء بالحسنة فله عشر مثل، من لم يجئ بها هذا شيء آخر، ممكن أن يكون له أصل الأجر، أما التضعيف فالأصح أنه يختص بمن فعل. وفيه خلاف، بعض العلم قالوا لا، حتى التضعيف لظاهري فهما في الأجر سواء، مثلا يكتب لهما كذا، إلا شركوكم في الأجر، قالوا هم بالمدينة، قالوا هم بالمدينة، قالوا خلاص هذه الظواهر معناه أنها بالتضعيف في كل التفاصيل، مدام أنه خارج عن إرادته تماما يكون له مثل الأجر، ففيه قولا. أما إذا تركها تكاسلا فإن كان يعني حرص عليها، ويعني في بعض الأحاديث أنه حرص عليها وكذا، لكن مجرد الهم بالحسنة حسن، فإن عملها كتبت له عشرا، إن لم يعملها كما في هذا الحديث: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات. بقي القسم الرابع وهو الهم بالسيئات، وهذا على ثلاثة أقسام: إن هم بالسيئة فتركها من أجل الله فتكتب له حسنة، ولهذا قال هنا: وإن هم بسيئات فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، أي لم يعملها خوفا من الله. ولهذا جاء في لفظ آخر لهذه الأحاديث: فإنما تركها من جرائي، أي من جرائي يعني من أجلي، هذا هو الذي تكتب له حسنة، مثل الذي دعته امرأة ذات مال وجمال فقال إني خاف الله، أو مثلا هم بسيئة معينة فتذكر، مثل الذي قام عن بنت عمي لما ذكرته، إلى غير ذلك، هذا تركه خوفا من الله فهذا تكتب له حسنة، لأن خوفه من الله عز وجل حسنة عظيمة. وأما إذا تركها تكاسلا فلا تكتب له شيئا، وقد جاء في بعض ألفاظ هذه الأحاديث لم تكتب له شيء فيحمل على هذا، تركها تكاسل. وأما هذا الحالة الثانية، الحالة الثالثة حرص عليها وعزم ولكن منعه مانع من عملها، فيكتب عليه إثمها، كما قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه لكنه سبقه إلى القتل فمنعه بها. فإذا كان إنسان مثلا ذاهبا ليشرب الخمر وكذا ولكن حصل له حادث، فيكتب عليه الإثم. لكن هل هو مثل إثم الفاعل؟ يأتي فيه قريب مما تقدم. أو هو أصل الإثم فقط من غير التفاصيل والمفاسد التي تنبني على السيئة؟ هذا أيضا موضع بحث. فبالتالي هذا الحديث حديث عظيم في هذا الباب. ثم قال في الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. هذا الحديث انفرد به البخاري عن أصحاب الكتب التسع، حتى يعني لم يروي أحد من أصحاب الكتب التسع إلا البخاري، ولكن له شواهد. إن الله هذا الحديث حديث إلهي، لأنه قال: إن الله تعالى قال: من عاد لي وليا. وقد سبقت الفروقات بين القرآن والحديث الإلهي فيما تقدم. وهذا الحديث أصل في ولاية الله سبحانه وتعالى من جهة فضل الأولياء، من جهة ومن جهة السبيل إلى الولاية. وقد أفرده بعض العلماء بالتصنيف بالشرح، شرحه الشوكاني، أفرد شرحه في كتاب سماه قطر الولي بشرح حديث الولي. و قال الله عز وجل في هذا الحديث: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. أولياء الله عز وجل لهم حرمة ولهم منزلة، وهم من الله بمكان، ولذلك معاداتهم مؤذنة بمحاربة الله سبحانه وتعالى، فينتقم الله عز وجل من من عاداهم. لكن هذا المعاداة لها تفاصيل، إذا عاداهم لأجل دينهم فهذا من أشد ما يدخل في هذا. مثلا إنسان أمر بالمعروف نهى عن المنكر، عالم ينشر الخير ينشر الدين، وناس يعني ينتقمون منه من أجل ذلك، فهذا من أعظم، لأن هذا غالبا له علاقة بأنه يكره الدين أيضا أو له إشكال مع الدين، هذا شيء آخر، يعني هذا من أعظم ما يدخل في معاداة الأولياء لأجل دينه. طيب، فإن عاداهم لأجل دنياهم فنقول هذا إذا حصل خصام مثلا وهو غير متعمد لظلمه، لكن مثلا حصل خصام بحيث يرفع الأمر للقاضي حتى يتبين من صاحب الحق، فهذا لا شيء فيه. وقد وقع بين الصحابة وكثير منهم من أولى أولياء الله سبحانه وتعالى خصومات، اختصموا في مسائل فيما بينهم ورفعوا الأمر إلى القضاء، فهذا لا إشكال فيه، ليس هذا مما يدخل في ذلك. لكن إذا كان متعمدا لظلمه وهو يعلم أنه مظلوم فيدخل في هذا. أما إذا مثلا هذا الولي حصل بينه وبينه مشاكل، مثلا علي والعباس جرى بينهما أمور، مثلا هناك قضايا جرت بين بعض الصحابة وقضى بينهم صحابة آخرون، فهذا لا يدخل في هذا. وقد يعفى عما يحصل من ذلك أيضا بتأويل، يعني الإنسان مثلا يرى أنه ظالم وكذا، خاصة إذا كان غير مقصر. أما إذا كان معتديا كالذين يبغضون معظم الصالحين بزعم التبديع وما إلى ذلك، ويقصرون في البحث عن هذا ونصحوا فيه فلم ينتصحوا وكذا، فهؤلاء يخشى عليهم من الإثم لأنهم معتدون ولا يتحرون ولا يتورعون عن كثير من هذه الأمور، فيخشى عليهم من الإثم. لا نستطيع أن نجزم لأنهم متأولون، لكن تأويلهم فيه ما فيه، يخشى عليه. طيب، كيف؟ ثم شرح، ثم جاء الحديث ببيان سبيل الولاية. سبيل الولاية بأمرين: أمر أول وهو الأهم، الإتيان بالفرائض، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الولاية ليست نسبا، بعض الناس الآن يقول هذا الولي ثم ولده ثم حفيده، ما هذا؟ نوح عليه السلام ولده كافر، ليست الولاية نسبا يورث، بل هي بالأعمال، بالإيمان والعمل الصالح. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالولي هو كل مؤمن لله تقي، المؤمن التقي هو الولي. أما أنساب أو مثلا لباس معين أو فخامات، هذا لا يدل على ولاية. الولاية هو الإيمان والتوحيد، إيمان بالله حقا عقيدة صحيحة، والتقوى والعمل الصالح. فهذا على قسمين، أو أصل الولاية الإتيان بالفرائض، أن يأتي بالواجبات ويترك المحرمات، فهذه درجة المقتصدين، ثم يزيد عليها بدرجة المقربين بالمداومة على النوافل لا يفعل المحرمات. ألا تجد ولي وينخرط مع النساء، يزعم يعني أنه ولي والناس يعتقدون في الولاية، وهو يأكل أموال الناس بالباطل ويخالط النساء، بل أحيانا يقع منه كثير من الفواحش، ويعني يتقرب إلى الشياطين بالسحر وأشياء، ولا يصلي في الجماعة، بل أحيانا بعضهم لا يصلي بعض الصلوات أصلا، وبعضهم يترك الصيام. هؤلاء أولياء الشيطان وليس أولياء الرحمن. أما أولياء الرحمن فإنهم يحافظون على الفرائض، وهذا فيه تقديم الفرائض على النوافل. بعض الناس لأن يشعر أن الفرائض مشتركة بينه وبين غيره يهمل فيها ثم يجتهد في النوافل، هذا خلاف الشرع. الشرع أن تجتهد في الفرائض وهي أهم من النوافل. إذا تعارض نفل وفرض فلا يجوز تقديم النفل، الفرض هو الأهم، احرص على إتقان وإحسان الفرائض أكثر من النوافل. ولهذا وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، هذا هو أحب شيء إلى الله. الصلوات الخمس أحب إلى الله من كل النوافل، صيام رمضان أحب إلى الله من كل الصيام، الزكاة أحب إلى الله من كل الصدقات، لا تجلس تهتم بالصدقات وتهمل الزكاة. الحج الفريضة أهم عليك من كثير من الإشمش، كذلك بر الوالدين واجب أهم من كثير من نوافل طلب العلم مثلا وإلى غير ذلك. فكدائما قدم فرائض الله إذا كنت تريد الله واليوم الآخر. ولا يزال، هذه تدل على الاستمرارية، لا ينقطع، عبدي يتقرب إلي فعل مضارع بالنوافل حتى أحبه، سبب محبة الله، ينتقل من درجة المحب إلى درجة المحبوب. كيف؟ بالمحافظة على الفرائض وهي رأس المال، وبالموالاة بالربح وهي النوافل، يكثر من النوافل، يصوم الاثنين والخميس، أو يقيم الليل، يتصدق، بعد الواجبات من بر الوالدين وصلة الأرحام وصلاة الخمس وصيام رمضان والزكاة، ثم يتقرب إلى الله بالنوافل، يكثر، يذكر الله عز وجل، يتلو القرآن كثيرا، هكذا يصير وليا لله سبحانه وتعالى. فإذا أحبه الله أيده في كل أموره، ولهذا قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، فلا يسمع الباطل، يسمع ما يرضى الله سبحانه وتعالى، يرى ببصري، ينظر فيما يحب الله سبحانه وتعالى، يفعل بيده وبرجله ما يحب الله عز وجل. هذا معنى قولي كنت سمعه الذي يسمع به، قال العلماء شروح الحديث ابن حجر وغيره، معناها توفيقه فيما يفعل وتسديده، وليس معناه كما يظن بعضهم أن الله عز وجل أنه يعطيه القدرة الإلهية بحيث يسير مثلا إلى أبعد مكان في لحظة، أو أنه بيده يمكن أن يكسر أي شيء في بلد بعيدة، أو أنه يرى كل شيء أو يسمع كل شيء، هذا من أبطل الباطل. والدليل الأنبياء، الأنبياء هم سادة الأولياء، هل منهم من عجز عن الولد، ومنهم من مرض فلم يشفي نفسه، ومنهم من النبي صلى الله عليه وسلم هاجر في 3 أيام واختفى في الغار، وحتى وقف عليه لا ذهب المدينة في خطوة، ولا وقاتل وضرب يوم أحد كسرت أسنان، لا نفخ ولا خسف، كل هذه خرافات، هذه خرافات، ومن أولياء الشيطان الذين يتعاونون مع الشياطين، هذا باطل، ليس هذا هو معنى الحديث أبدا. وأصلا يعني هذا معروف عند كل علماء، ليس عند طائفة معينة، ارجع إلى فتح الباري مثلا شرح البخاري ابن حجر، انظر ماذا قال، هذا هو شرح العلماء، أما هذا شرح الخرافيين. قال ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني، وفي بعض النسخ استعاذ بي لأعيذنه، إذا أراد المطلوب ودعا الله عز وجل فيكون مجاب الدعوة، وليس معنى مجاب الدعوة أنه كل دعوة يسألها دائما، لكن غالب يعني كثير إذا كان ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الناس منزلة عند الله قال سألت ربي 3 فمنعني 2 وأعطاني 1، فليس هناك شخص كل ما دعا به من غير استثناء يحقق، لا، لكن دعواته غالبا تكون إيش؟ مجابة، لأنه ولي لله عز وجل، لو أقسم على الله لأبره غالبا. ولئن استعاذني لأعيذنه، يعني لو طلب مني النجاة مما مرهوب فإنني سوف أمنعه من ذلك. وللحديث بقية لم يذكرها هنا وموجودة في البخاري، فهذا الحديث أصلا في الولاية. ثم قال الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان ومستكري عليه، حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهم. هذا أصل في الأعذار التي تسقط بعض الترتبات الشرعية، تسقط المؤاخذة الإثم. وهذا الحديث وإن كان فيه كلام لكن القرآن يشهد له، ذكر فيه 3 أشياء، إن الله تجاوز لي عن أمتي، يعني لم يؤاخذهم في 3 أشياء، الخطأ والنسيان ومستكري عليه. أما الخطأ فقد جاء في آية سورة البقرة آخر آية ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، الخطأ والنسيان. في صحيح مسلم قال نعم، وفي الحديث الآخر قال قد فعلت، فالله عز وجل تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ وعن النسيان. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، فالخطأ مرفوع إثمه عن هذه الأمة. والخطأ معناه أن يريد فعل شيء فيفعل غيره من غير عمد، هذا يسمى خطأ. والنسيان هو الذهول والسهو، يكون مثلا متذكرا لشيء أو عالما بشيء فيذهل عنه، مثل أن ينسى مثلا وقت الصلاة حتى تخرج، هذا غير مؤاخذ، لكن من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فالنسيان أيضا مرفوع عنه عن صاحبه القلم. الثالث الإكراه، وما استكره عليه، والله عز وجل قال من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فإذا عذر حتى في كلمة الكفر فغيرها من باب أولى. وكذلك ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم، أي لهن كما قرئ شذوذا، يعني غفور رحيم لهؤلاء الإيمان مكرهات. وهكذا فالإكراه أيضا لا يؤاخذ صاحبه، والإكراه معناه الإلجاء إلى فعل شيء. فالإلجاء على درجتين، إما أن يكون الإنسان يصير كأنه آلة فهذا لا يؤاخذ بأي شيء، مثلا إنسان ربط إنسانا ثم ضرب به شخصا مثلا فسقط الآخر ومات، هذا عبارة عن آلة ليس له أي دور، فهذا واضح أنه لا إثم عليه. كذلك إذا حلف أن لا يدخل دار زيد فربطه مثلا وأدخله الدار، هذا ليس له أي دور في هذا الكلام. لكن هناك إكراه آخر دون ذلك، وهو أن يهدده بشيء بشروطه، أن يكون قادرا على فعل هذا الشيء ويهدده فورا بشيء يضر به، أنك إذا لم تفعل كذا سأفعل بك وكذا وكذا، فهذا عذر، هذا عذر، لكن بشرط أن لا يكون في قتل، يعني لا يجوز أن يكره على قتل فيقتل، لأن حياته ليست أولى من حياة هذا الشخص، فيصبر حتى لو قتل هو ولا يقتل هذا الشخص، لأنه إذا قتله أنت كأنك تفدي حياتك بحياته، وهو مسلم وأنت مسلم، ليس هناك وجه لأن تفدي حياتك بحياته. أيضا قد يقول لك أقتل هذا ثم يقول لك أقتل هذا ثم يقول لك أقتل هذا، ها تجلس تقتل 23 شخص عشان أنت، لا أنت خلاص مدام أنها روح ستزهق هو سيقتلك، أن تكون مقتولا ولك الأجر عند الله عز وجل، أما أن تقتل هذا لأجل حياتك فهذا ليس بعد. والزنا أيضا اختلفوا فيه، الزنا المطاوعة ليس الاغتصاب، يعني يقول له مثلا هذه امرأة زانية أصلا ما عندها إشكال في أن يزنى بها، وشخص يجبره على الزنا وإلا سوف يقتله، هذا اختلف فيه، منهم من قال هذا إكراه معتبر، منهم من قال هذا ليس بإكراه معتبر، لأنه كونه ينتشر وكذا لهذا معناه أن له رغبة، لكن هذا فيه ما فيه. على كل حال هذا كله في الإثم، أما في حقوق العباد فإنها لا تسقط. ما معنى هذا؟ إذا حصل إتلاف فإنه يضمنه، لكن يضمنه لصاحبه، حقوق الله مسامح فيها، أما حقوق البشر حقوق الله مبنية على المسامحة، أما حقوق البشر مبنية على المشاحة. فإذا مثلا قال لك إنسان اكسر سيارة فلان وإلا قتلته، أنت حتى لو كسرتها لا إثم عليك، لكن إذا كان عندك مال وكذا لاحقا تعوضه عنها، لا تقول أنا مكره إيش أسوي لك، لا أنت مكره لكن فديت حياتك بسيارتي، فبالتالي عليك إذا كنت غنيا وكذا أن تعوضني إذا كان تستطيع، وإلا يكون حقا عليك. فإذا هذا ما يتعلق بحقوق العباد فإنه يضمن، والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، وقال غيره أو هو لكن لدى الإثبات يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل، الإثم ساقط لا تؤاخذنا، أما الضمان للعباد فيما نسيت ففعلت، مثلا نسيت فأكلت شطيرة جاء صاحبك زميلك ما أخذ ظننتها لك وخطأ أكلت تعوضه إذا لم يعفو عنك طبعا، وهكذا كذلك النسيان وكذلك الإكراه، والتفاصيل في هذا كثيرة يرجع فيها لكتب القواعد الفقهية والفقه. ثم قال في الحديث 40 متمم 40 عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل، وكان ابن عمر رضي الله عنهما تعالى عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، رواه البخاري. هذا حديث أصلا في قصر الأمل في الدنيا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمنكبي ابن عمر، وهذا فيه التنبيه الفعلي مع القولي لأجل أن يلقي البال لما يحصل، فمثلا تمسك بيد الإنسان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يفعل هذا، أخذ بمنكبيه فقال أو بمنكب واحد من منكبيه فقال كن في الدنيا، أعطاه نصيحة قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك يعني مشبها، الدنيا ممر وليست مقرا، فلذلك اعتبر نفسك كأنك شخص غريب مقيم في بلدة أو عابر سبيل، وهاتان حالتان، الغريب المقيم هو الذي هو موجود في بلد مقيم فيها لمدة مؤقتة وسوف يرجع منها إلى بلده، فهذا لا يجلس يبني المباني ولا ينافس في هذه البلدة ولا يهمه عزها ولا مكانته فيها ولا يجزع لحاله فيها. لماذا؟ لأنه أصلا هو مؤقت هنا وسوف يرجع إلى وطنه، كل ما يهمه حاله في وطنه، أما حاله في هذه البلد فهو على عجالة من أمره وليس، أو وهذا أبلغ ولهذا بعضهم جعلها بل عابر سبيل، يعني أصلا لا تتوقف، مار مرورا فقط، لا لست حتى غريبا مقيما وإنما أنت مار فقط. ولهذا ذكر ابن رجب أنه يؤثر على المسيح عليه السلام أنه قال: أيكم يبني دارا فوق موج البحر، أيكم يتخذ فوق موج البحر دارا، يعني هل هناك إنسان عاقل يذهب إلى موج البحر ويبني عليه بيتا؟ لا، ما في إنسان. قال: فلا تتخذوا هذه الدار قرارا الدنيا، فأنت عابر سبيل، عما قريب سوف تكون في الموتى، ما هي إلا ساعات محدودة تنتهي وينتهي عمري وعمرك. وهذا قال أحدهم لبعض الزهاد انصحني، قال: عسكر الموتى ينتظرونك، أنت الآن خلاص مكتوب في الموتى، وإنما كلنا جنائز مؤجلة، فلا تطل الأمل، فإن طول الأمل سبب لقسوة القلب. ولهذا ابن عمر تأثر بهذه النصيحة فقال، فكان يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. أنت إذا الآن في الصباح تقول: هذه غنيمة الآن، أنا الصباح هذا أريد أن أستغله بأعظم ما يقربني إلى الله سبحانه وتعالى. فالإنسان كلما شعر بقرب الموت كلما حسن عمله، وكلما أوهم نفسه ببعد الموت عنه كلما قسى قلبه وضعف عمله واجتهاده في العمل الصالح. فمن أعون المعينات للإنسان أن يستحضر الموت، وكان بعض السلف كل ليلة يوصي أهله إيصاء الميت، بل كان بعضهم يقول: أستودعكم الله فلعلها لعلني لا ألقاكم، يعني بعد نومتي هذا، فكم من نائم لم يستيقظ. وكثير من السلف نصحوا بهذا، وهذا أصلا مأخوذ من النصوص الشرعية التي تزهد في الدنيا، فهذا من أعظم العون على الزهد في الدنيا، استشعار قرب الموت وهجومي على الإنسان في كل لحظة. فإذا أمسيت لا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت لا تنتظر المساء، وإنما حاول أن تغتنم هذا الفضل الذي أولاك الله إياه، فإنما أنت أيام كما قال الحسن: كلما مضى يوم مضى بعضك. فلهذا اغتنم هذا ما دمت في ذا إمكان، اغتنم الطاعات التي سوف تعجز عنها عما قريب. ولهذا قال: وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. أنت الآن صحيح، فسوف يأتي عليك أيام تمرض فيها ولا تستطيع أن تفعل العمل الصالح وتتمنى فلا تستطيع. اغتنم خمسا قبل خمس، بادروا بالأعمال فتنا، تأتيك الفتن، تأتيك الأمراض، تأتيك الأشغال، تأتيك الموت، تأتيك الساعة، فكل هذا موانع وقواطع عن العمل. ولهذا قالوا: من حياتك لموتك، يعني قبل أن تموت بادر ما دمت في الحياة. أهل القبور يتمنون تسبيحة أو تهليلة لا يجدونها، ونحن الآن القرآن بين يدينا والركعات والصدقات وإرجاع الحقوق والواجبات وقضاء ما فات من الواجبات، وهذا أعظم، والتوبة من الذنوب والمعاصي، كل هذا عندنا فيه فرصة، وعما قريب سوف نفقد هذه الفرصة. هؤلاء المليارات الذين ماتوا سوف نلتحق بهم عما قريب، فينبغي لنا أن نجتهد ونغتنم قبل القواطع. فأنت إذا نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. ثم قال الحديث الرابع الحادي والأربعون وقبل الأخير عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. الراجح في هذا الحديث أنه ضعيف لكن معناه صحيح. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، إلى غير ذلك من الآيات. فمعناه صحيح لكن لفظه يعني فيه ضعف من جهة ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعناه صحيح. لا يؤمن أحدكم، أي لا يكتمل إيمانه، وهذا معناه نقص، ترك واجبا من الواجبات، حتى يكون هواه ومحبته تبعا لما جئت به، يعني يحب ما يحب الله ويكره ما يكره الله ويرضى ما يرضى الله ورسوله ويسخط ما يسخط الله ورسوله، يعني ما يكره الله لا تحبه أنت، وما يكره لا تحبه ولا وما يسخطه لا ترضاه، ولا تسخط ما رضيه الله لعباده، وهكذا. إذا لم تكن هكذا فإيمانك ناقص، وقد ارتكبت نقصا، تركت واجبا من واجبات الإيمان. وأعظم من هذا أن تبغض ما أنزل الله عز وجل، فذلك من الكفر. إذا قال إنسان مثلا: أنا إذا أبغض إنسان من الصلاة، أو أبغض قسمة الله للمواريث، أو أبغض الحجاب وهو يعلم أن الله فرضه، أو أبغض غير ذلك من شرائع الإسلام، وانعقد قلبه على هذا البغض واستمر عليه، فهذا قد وقع في خطر عظيم يخشى عليه. فبالتالي لا بد أن يتبع الإنسان الشريعة ويكون إيش؟ ويكون عامل على الأقل، حتى لو لم تستطع العمل، أن تكون راضيا بقلبك عما رضيه الله لعباده وشرعه لهم. هذا لا بد منه، من واجبات الإيمان. ثم قال في الحديث الأخير، هو 42، عن أنس رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى، طبعا الهوى في الحديث السابق بمعنى المحبة، وإن كان الهوى كثيرا ما يطلق مذموما، لكن أحيانا يطلق بمعنى مطلق الميل، ومنه قول عمر في أسارى بدر: فهوي النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر، ولم يرضى ما ولم يهوى ما قلت. هوي ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قلت، يعني رضيه ومال إليه. كذلك قول عائشة: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، أي فيما تحبه، إلى غير ذلك من النصوص والشواهد لهذا. نعم، قال كذلك الحديث 42، حديث أنس هذا، أن عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك، ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي، وقال: حديث صحيح. المصنف رحمه الله ختم هذا بهذا الحديث لما فيه من المغفرة والتبشير وكذا، كأنه حسن ختم لكتابه هذا، وهو حديث إلهي، وقد روي جزء من معناه في أحاديث أخرى، منها في يعني حديث في صحيح مسلم. ففي هذا الحديث ذكر ثلاثة أسباب للمغفرة. السبب الأول الدعاء والرجاء والتعلق بالله سبحانه وتعالى، فهذا من أسباب المغفرة. ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك وما ولا أبالي. فالإنسان لا يقنط من رحمة الله عز وجل، بل يواظب على الدعاء وهذا، ويسأل الله عز وجل العفو، ويسأل الله عز وجل الجنة، ويتعلق بالله عز وجل. فإنه: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافر. فإنسان لا ينقطع ويقول: لم يستجب لي وكذا، وإنما يواظب على الدعاء ويواصل، وهذا من الأعمال الصالح العظيم، خاصة إذا قرن بالسبب الثاني وهو الاستغفار. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، العنان بالفتح هو السحاب وزنا ومعنى، والعنان هو اللجام، لجام الدابة، وزنا ومعنى، فضبطها كذا: عنان لجام، عنان سحاب. فإذا بلغت ذنوبك عظمت جدا حتى بلغت السماء، سحاب، السحاب الذي في السماء، ثم استغفرتني وطلبت مني المغفرة غفرت لك، غفرت لك. وهذا إذا كان الاستغفار مقرونا بالتوبة والندم فهذا لا شك فيه، لأن التوبة مقبولة عند الله سبحانه وتعالى، مهما كان التائب قد فعل من ذلك، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي للتائبين، إنه هو الغفور الرحيم. وأما إذا كان استغفارا محضا من غير توبة ولا نحو ذلك، فهذا دعاء محض، إن شاء الله استجابه وإن شاء لم يستجبه، هذا أمره إلى الله، هذا ليس هو الاستغفار الكامل. الاستغفار الكامل هو الذي معه توبة وندم وعدم إصرار على الذنوب، لكن أما إذا كان خلع عن ذلك فهو دعاء مجرد، إن شاء الله أجابه وإن شاء لم يجبه. لكن كلما كان العبد أشد انكسارا لله عز وجل قلبه، كان أقرب إلى الاستجابة. ثم السبب الأعظم والأخير وبه ختم، هو التوحيد. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، بمقارب ملئها من الخطايا، ذنوب كثيرة جدا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا وحافظت على التوحيد، لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذه الجملة الأخيرة في صحيح مسلم موجودة من حديث أبي ذر: بما يقربها مغفرة فغفرت لك. وهذا لمن صدق في التوحيد. والذي يصدق في التوحيد إذا كان مثلا في لحظة موته، فإنه غالبا ما يقارنه من الندم وكذا، لأنه مقبل على الله، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. كذلك إذا قالها صادقا فإنها في الغالب تقارنها من التوبة وعدم الإصرار على المعاصي، وإلا فالإنسان لا يصر على المعاصي خاصة الكبائر إلا لنقص في إيمانه وتوحيده. أما من امتلأ قلبه تعظيما لله ومهابة وجلالا، فإنه لا يصر على المعاصي حتى لو وقع منه شيء منها، فإنه يبادر إلى التوبة. قال الله عز وجل في المتقين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ذكروا الله وعظمته وكذا. ماذا يحصل؟ استغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هؤلاء هم أولياء الله الذين حافظوا على التوحيد، وإلا فقد تواترت الأحاديث بأن بعض المسلمين ومعهم لا إله إلا الله يدخلون النار. كيف دخلوا ومعهم؟ إذن توحيدهم ناقص. فإذا الخلاصة العامة معروفة من أهل السنة أن التائب يغفر له، ومن لم يتب وكان مؤمنا ولكن تاب كان ارتكب شيء من المعاصي ولم يتب فهو تحت المشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، ولو صدق في توحيده فإن هذا يتبعه عدم الإصرار على المعاصي والمحافظة على الصلوات وما إلى ذلك مما يكون سببا لمغفرته، وإن كان ارتكب قبل ذلك ما ارتكب فإن التوحيد يكون سببا لهذا. وقد يغفر الله عز وجل، هو الذي تحت المشيئة، قد يغفر الله له مثل صاحب البطاقة 99 سجل من الذنوب وبطاقة ثقلت لسبب يعلمه الله سبحانه وتعالى. هناك كثير من المسلمين عندهم لا إله إلا الله ودخلوا النار، هذا الرجل لعل حتى، ولهذا قال بعض العلماء لعله قال وقت موته، لعله كذا، لعله قال بصدق معين فغفر له بذلك. وبهذا نكون بفضل الله عز وجل. إذا هذه الأسباب الثلاثة، الدعاء والرجاء الاستغفار التوحيد هو أعظمه. وبهذا نكون بفضل الله عز وجل وتوفيقه ومنته فرغنا من هذا الكتاب العظيم المبارك هو كتاب الأربعين النووية. نسأل الله عز وجل أن يجعله حجة لنا لا علينا، وجزاكم الله خيرا على صبركم وحسن تحملكم لهذه الدورة. ولكن من طلب العلا سير الليالي، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم جميعا وأن يجمعنا وإياكم في مناسبة أخرى على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. وما قلت إن صوابا فمن الله وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، والله بريء منه ورسوله، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.